احنا مرتين يوم طبعا ما رجوش يروحوا اخي ابو احمد المزارات. انا وعثمان تاخرنا كما قلت كما تفضلت، لازم التاخير الاضبط يكون بعد منتصف الليل. هذا هو، فاحنا رحنا متاخرين برضه وجدنا الحشره، ولكن الحمد لله الله اعطانا الصحه انا وابن عثمان الله يرضى عليه. ما كان يعني حتى بالعكس نحمي بعض ناس من الدفش، يعني الله اعطاني يعني قلت عثمان يمكن اعطاني قوه 10 مش واحد ما شاء الله. يعني كان الناس يحاولوا بدهم يدفعوا بقوه قدامنا، والله سبحان الله ما يقدر يعني زي الجبل هو ما شاء الله. كل واحد من شفته قلت له انت عم بتأدي فريضه بتعبد الله. الله اكبر. في الناس قلت له انا الله الله الله حاميني ما بتقدر تجيني. الله اكبر. رايه قدامي يا سيدي والله كانك حاط عليه ميه بارده زي الجبل واز ما شاء الله. ضخم وطويل وحطيت ايدي على التم على هذا قلت له انت عم تعبد ربك عم تؤدي فريضه شعيره من شعائر الله. اي والله. والله برد وكانه جمد وما لانه بده يخرج ضمه وبده يخرج بقوه. فلما قلت له روح اصبر دقيقه واحده تطلع بسهوله. تمام. والله والحمد لله ربنا كانه ما بعرف دقت عليه ميه برده وهمت وانتظر شوي لحتى لفينا وما بعدته. ايه يعطيك العافيه ويتقبل. فانا الحمد لله رميت وكنت الحمد لله باحسن صحه. وان كل سبحان الله رغم انه انا طبعا عانيت من ربطات ولكن الله سلم وظليت الحمد لله الى ان والله نمشي من طواف الافاضه. رحنا طلعنا من الساعه حوالي 4 نزلنا رجعنا الساعه 6 ونص بالليل ما شاء الله على مكه ورجعنا على منى طبعا. فأول شيء رجوعنا كان متأخر هذا اللي بنطمن عليه. احنا نزلنا لما ضمينا اول رقمة الكبرى رجعنا على المكان تبعنا لينا ملابسنا محطوطين في زاوية وفي الغرفة هي نسوان. فحطينا النسوان احنا عدنا برا ما حلقناش بدنا نحلق. قمنا يعني فتنا شفنا ناس من يعني بدنا نروح ان نلحق نطوف طواف الافاضه. اي نعم. فنزلنا على الحرم قلنا لما نرجع بنحلق. ايه. رجعنا احنا واخذناهم معنا طبعا طفنا ورجعنا وصلنا الساعه 2:30 بالليل من الازمه طبعا الطريق والكثافه اللي كانت اثناء الطواف. فرجعنا بدنا نحلق ما تمكنا وجدنا ملابسنا محل ما كانوا مأيومين مش مبينين وكل الغرف اللي فيها احنا نايمين نساء. احنا دبرنا النساء شافوا واحدة من بعرفوها عادوا عندها واحنا قعدنا على الشارع انا وابن عثمان. هذه الأمر مش بايدنا حلقنا ثاني يوم الصبح. يعني اول يوم ما تمكنا ما شرحت لك ما في ظروف او ما عرفنا نقعد في محل نحن. ايوه. فهذه ان شاء الله ما تكون مخالفه لان غفل عنها. يعني بتقصد ما يكون مخالفه في تاخرك ايوه الحدث لا ما في مخالفه الحمد